الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعز وأذل وأكرم وأهان، يحيي ويميت، يضحك ويبكي، يرفع ويخفض، كل يوم هو في شأن. تبارك ربنا وتعالى وتعددت آلاؤه وتقدست أسماؤه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا، صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الأمي الكريم أفضل صلاة وأتم تسليم. إخواني بارك الله فيكم، إن سبل سلامة الأمم وسعادتها وكذا طرائق غوايتها وشقاوتها كل ذلك مبسوط في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الأمين محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى في كتابه الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن الطرائق السلامة مبسوطة في كتاب الله، سلامة الشعوب والأفراد والأمم والجماعات كل ذلك مبسوط وموضح في كتاب ربكم، وكذلك طرائق الشقاء حذرنا منها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. فمن كان ملتمسا أبواب السعادة وأسباب السعادة فليلتمسها في كتاب الله وفي سنة رسول الله، يلتمس أسباب السعادة في كتاب ربه وفي سنة نبيه. قال تعالى ذكره: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى ذكره: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. إخواني وفقكم الله، إن الناظر في كتاب ربه يرى بجلاء ووضوح أن تقوى الله عز وجل والإيمان به والعمل الصالح كل ذلك من أسباب السلامة والأمان. قال تعالى ذكره: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إن الناظر في كتاب الله يرى قول ربه الأعلى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إن الناظر في كتاب الله يرى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن الناظر في كتاب الله يرى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إن الناظر في كتاب الله يرى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. إن الناظر في كتاب الله يرى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إن الناظر في كتاب الله يرى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فإن كنت متقيا لله عز وجل مؤمنا به مصدقا سلمك والناس من حولك في قروب وفي ابتلاءات، لكن تسلم وتأمن بتقواك لله سبحانه وحسن مراقبتك له. ولو كان الناس كلهم في ضنك فربنا يسلمك وربنا يقنعك وربنا يحفظك. قال الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وطويت الصحف، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فتقوى الله والإيمان به المشفوعان بالعمل الصالح، العمل الصالح المتمثل في الأعمال الصالحة التي تزكو بها نفسك ويسلم بها شأنك من صلاة ومحافظة عليها التي هي عماد الدين، ومن نفل بعد فرض تكتب مع المتهجدين تكتب مع الساجدين، ومن صلاة في الليل البهيم والناس نيام. بذلك تزكو نفسك، بذلك نفسك تزكو ونفسك تطيب. وكذلك من صيام متتابع لنفل بعد فرض بذلك تزكو نفسك، بذلك تطهر نفسك. كذلك بتصدق ونفع للآخرين، فإحسان فيما بينك وبين الله بصلاة وصيام نفل وفرض وكثرة ذكر لله، بها يرطب اللسان، بها يقوى البدن، بها يطمئن القلب، بها تنخنس الشياطين، بها تصفو القلوب، بها ترتفع الدرجات، بها تتنزل الملائكة. أذكار تلو أذكار، القلب يسمو، القلب ينمو، القلب يحيا بعد موته. فأكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، أقلوا الكلام وأكثروا العمل. ذكر لله مع صلاة فرضها ونفلها. يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. صيام نفل بعد صيام فرض، ثم كذلك إكثار من الاستغفار، تواصل مواصلة للاستغفار ومداومة عليه. فإن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام كان يقول: إنه يغان على قلبي، فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ويقول صاحبه الكريم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، استغفار لن يأخذ منك 5 دقائق، 100 مرة تستغفر. لكن انظر إلى الخير المتحقق لك من جراء ذلك، درجات ترتفع، خطايا تحط، ذنوب تتناثر، صحائف تبيض، قلوب تصفو، أرزاق تستدر، بدن يقوى، كل ذلك بسبب الاستغفار فيما لا يزيد عن 5 دقائق. ثم سؤال الله سلامة القلب والدعاء المتواصل بذلك أيها الإخوة، ومن العمل الصالح النفع الواصل للعباد المتعدي إلى عباد الله من صدقة وبر وإحسان، فكل ذلك من أسباب رفعة الدرجات. إن ربكم أثنى على قوم بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فأطعم البائس، أطعم الفقير، تصدق على المعوز. وربك يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. ويقول مثنيا: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هكذا يقول ربكم، فليكن أيضا من عملك النفع المتعدي للعباد، سد حاجات ذوي الحاجات، إقالة العثرات، عثرات المتعسرين، أخذ بيد الشارد الضال إلى طريق الله. ليكن نفعكم متعديا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 أقسم بالله عليهن: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فليكن خيرك واصلا للعباد، ليكن خيرك واصلا للعباد، لا يصل إلى العباد منك شر، إنما صدر الخير للعباد. فإن رسل الله الكرام كانوا مباركين أينما كانوا، أينما نزلوا، أينما حلوا. فإذا حللت في مكان فليكن حلولك في بركة، بركة على المكان، بركة على أهل المكان، يغنمون منك خيرا، تصلح بينهم، ترشد ضالهم، تحنو على فقيرهم، تذكر العاصي منهم، لتحلو البركاتك على عباد الله في الأماكن التي تحل بها وفي المجالس التي تجلس فيها. ليكن مجلسك نافعا للعباد. إن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام قال أول ما تكلم في المهد: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، في كل مكان ينزل فيه تحل فيه البركة. فسر على هذا الدرب الكريم، درب الأنبياء، وضرب المرسلين. كن مباركا في أي مكان تنزل فيه، في أي مجل تجلس فيه، كن مباركا بحسن أخلاقك، بحسن سمتك، بحسن إرشادك، بنفعك الواصل للعباد، بتذكيرك للعباد، فكن مباركا بكل ذلك. كن حسنا للأخلاق، متجاوزا عن حق نفسك لله سبحانه، متجاوزا عن حق نفسك ابتغاء وجه ربك الأعلى. فربكم يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيها الإخوة، ليصل نفعكم إلى والديكم فهم أحق الناس وأولى الناس بالبر، ليصل نفعكم إلى الآباء إلى الأمهات فبذلك تنصروا، بذلك تغنموا، بذلك تستجاب دعواتكم. فالبار بوالديه يستجيب الله دعاه، والعاق لأبويه يحرم الإجابة. ألا تسمعون إن أويس القرني كان خير التابعين، كما قال الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: منعه بره بأمه من الهجرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فيه يقول النبي محمد: خير التابعين رجل من قرن يقال له أويس، كان بارا بأمه، كان به برص، فدعا الله فشفاه من هذا الداء العضال، داء البرص الذي عجز الأطباء ولا يزالون عجزا عن إيجاد دواء له، لكن القادر على الشفاء هو الله. ففي ببركة دعوة من بار بأمه شفي من البرص، أذهب الله برصا، أذهب الله برصا ببركة دعائه وتوسله ببره بأمه. قال النبي لأصحابه: دعا الله فشفاه من البرص إلا موضع إصبع في بطنه، أي كعلامة ودلالة. قال النبي لأصحابه: فمن وجده منكم فليطلب منه أن يستغفر له. فعقل عمر المقالة، عقل عمر المقالة، فكان في كل عام في خلافته يسأل أهل اليمن القادمين للجهاد أو القادمين للحج: أفيكم أويس القرني؟ فيكم رجل يقال له أويس؟ الناس يتعجبون: ما شأن أويس؟ رجل ليس بالمعروف، ليس بالمشهور بين الناس. عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الذي دانت الممالك له وخضعت الدول ربها في زمانه وفي امرته يسأل عن أويس، الناس لا يدرون. لكن عمر يعقل المقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي عام في أويس يقول: عمر، أنت أويس؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: كانت لك أم كنت بها بار؟ قال: نعم. أحسب نفسي كذلك، لا أزكيها على الله. قال: كان بك برص فدعوت الله فشفاك. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: استغفر لي يا أويس، استغفر لي يا ويس. قال ويس: أنا أستغفر لك؟ أنت صاحب رسول الله، أنت صاحب رسول الله، صاحب رسول الله المبشر بالجنة، بل أنت استغفر لي يا أمير المؤمنين. قال: بل استغفر لي يا ويس، بل استغفر لي يا ويس. ثم ذكره بحديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى هذه المنقبة الأخرى، لما سأله عمر: أين تذهب يا أويس؟ قال: إلى الشام يا أمير المؤمنين. قال: أكتب لك رسالة إلى أميرها، أي أوصي بك؟ قال: لا لا يا أمير المؤمنين، أكون رجلا في غبراء الناس أحب إلي، أكون رجلا كسائر الناس لا يلتفتون إلي أحب إلي. هكذا كان أويس البار بأمه، وقضى رحلته إلى الشام ورجع إلى اليمن. فرجع شيخ قبيلته لا يدري شيئا، ذهب حاجا، فالتقى به عمر. سأله عمر: كيف حال أويس؟ شيخ القبيلة لا يدري، أويس لم يخبر أحدا بشيء. فتعجب من سؤال عمر عن هذا الرجل، فأخبره عمر. فرجع الرجل من الحج إلى أويس يطرق بابه: يا أويس استغفر لي يا أويس. فقال: أنت حديث عهد بسفر صالح، أنت راجع من الحج، أي مكفرة ذنوبك، استغفر لي أنت. قال: بل استغفر لي يا أويس. فتفطن أويس فسأل: هل التقيت بأمير المؤمنين؟ قال: نعم. فاستغفر له، ثم غاب عن أعين الناس فلم يروه حتى مات رضي الله عنه، حتى لا يفتن، حتى لا يفتن، رحمه الله. هكذا البر بالوالدين يصنع. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن فيها، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا حمزة بن النعمان، وكان أبر الناس بأمه. فهكذا البر يصنع البر. فكونوا بررة بالآباء، بالأمهات، قولوا ما أمركم الله به، رب ارحمهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هلا قلتم ذلك؟ هل امتثلتم أمر ربكم بذلك؟ هل دعا داعيكم قائلا: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ أم أن الطيش لم يزل عالا بالطيشين الذين هم في غفلة؟ كونوا بررة بالآباء وبالأمهات، قد ترزق بسبب أبيك الشيخ الكبير، بسبب أمك، بسبب زوجتك المتعففة، بسبب أولادك الضعفاء. رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن لنفسه فضلا، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا سعد، يا سعد، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، إلا بضعفائكم. وكان النبي من ثم يقول: أبغوني ضعفاءكم، أبغوني ضعفاءكم. فبروا الوالدين سامعين لله مطيعين لله، وبالوالدين إحسانا. إن العقوق سبب في حجب الدعوات عن القبول، العقوق سبب في حجب الدعوات عن القبول، والبر سبب لإجابة الدعوات. تعلمون ثلاثة الذين انطبقت على فم غريم صخرة، قام متوسل منهم يتوسل ببر بأبوي الشيخين الكبيرين حتى انفرجت الصخرة. أيها الإخوة، صلوا الأرحام، صلوا الأرحام. قال عبد الله بن سلام فيما حسنا بمجموع الطرق: سمعت عن مقدم النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فذهبت أنظر إليه أرى ما هذا الرجل، من هذا الرجل الذي أتى إلى المدينة ويقولون عنه إنه رسول الله. فأقبلت عليه فإذا وجهه ليس بوجه رجل كذاب، ليس بوجه رجل كذاب، بل رجل صادق. فسيم الصالحين تظهر، كما قال السجناء عن يوسف: إن نراك من المحسنين. كما قالوا له، كما قال إخوته له: إن نراك من المحسنين. سيم الصالحين تظهر. قال: أتيت رسول الله فرأيت وجهه ليس بوجه رجل كذاب، فسمعت من مقاله قوله: أيها الناس، أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، تدخلوا الجنة بسلام. أيها الإخوة الكرام، انظروا إلى وصايا المباركين، انظروا إلى الوصايا المباركة التي يوصي بها الصالحون أولادهم. وصية علي بن الحسين زين العابدين من آل بيت النبوة الطاهر الكريم، هو صاحب قصيدة: ليس الغريب غريب الشام واليمن. علي بن الحسين أبو صبت الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمعوا إلى وصيته يوصي ولده قائلا: يا بني، يا بني، لا تصاحب قاطع رحم. لماذا يا أبتي؟ لماذا لا أصاحب قاطع الرحم؟ يقول: يا بني، إني وجدت ملعونا في كتاب الله، إني وجدت قاطع الرحم ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والثانية: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والثالثة: أولئك هم الخاسرون. فيا نعمة الوصايا، صلة الأرحام سبب لسعة الأرزاق. قال عليه الصلاة والسلام: من سر أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، أدوا للجيران حقوقهم، وصية الله لكم. والجار ذي القربى والجار الجنب، وصية جبريل لنبيكم. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وصية نبيكم لكم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وصية الصحابة لكم: قال عبد الله بن عمرو بن العاص لأهل بيته لما ذبح ذبيحة: أهديتم لجارنا اليهودي ألا هلا أهديتم لجارنا اليهودي؟ فالجيرة الوصية بها عامة، حتى الجار اليهودي والجار النصراني يكرم لعموم النصوص الواردة في حق الجار. بهذا قال الأئمة كالنووي وغيره من العلماء إن النصوص عامة، كالقرطبي وغيره من العلماء. أيها الإخوة، وصلوا خيركم للناس ومن طرائق الخيرات ومن العمل الصالح أن تأخذوا على يد الشرير المفسد، فلا تدعوه يفسد في الأرض. لا تدعوا الشرير يفسد في الأرض، لأنكم إذا تركتموه يفسد حل بكم الدمار وحل به الدمار. وربكم يقول: فلولا كان من قبلكم من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض فكونوا نهاة عن الفساد في الأرض. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإذا رأيتم المفسد يفسد في الأرض فخذوا على يدي حتى تسلم لكم أموركم. والرسول يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أيها الإخوة، طرائق الخيرات مبسوطة في كتاب ربكم، وحتى طريق قلوبكم، وحتى تستفيدوا هديا قويما، اقرأوا في قصص الأنبياء وسير الصالحين تغنموا وتسلموا، فمقولتهم كلها نور كلها ضياء. فاستضيئوا بقصص الأنبياء كيف تصرفوا في المواقف، حتى تتصرفوا كما تصرف الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة، بارك الله فيكم وشكر الله مساعيكم وأثبت مجالسكم في صحائف عملكم نيرة تسعد بها حين تلقون ربكم. أنار الله صحائفنا وصحائفكم وصحائفكم يوم نلقاه. أيها الإخوة، أنتم مقدمون على شهر كريم بلغنا الله وإياكم هذا الشهر بسلام وبأمان، وسلم الله لنا بلادنا من شرور الشريرين ومن كيد الكائدين ومن عدوان المعتدين. نتوسل إليك اللهم ربنا بهذه الوجوه الطيبة السعية إلى مرضاتك المعمرة لبيوتك، أن تسلم بلادنا من كل مكروه ومن كل سوء، وأن تأخذ بيد شاردها إلى طريقك، إلى كتابك، إلى سنة رسولك الكريم. أيها الإخوة، تأهلوا لهذا الشهر الكريم بأمور منها تنقية القلوب مما شابها من شركيات ورياء وخوف من غير الله، مما شابها من غل لأهل الإيمان لأهل الإسلام من لوث بسبب الذنوب والمعاصي. فاسألوا الله أن يسلم لكم قلوبكم وأن لا يجعل فيها غلا للذين آمنوا، وأن ينزع منها كل شائنة تشينها. فقد قال ربكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاسألوا الله سلامة القلب، استغفروا الله كثيرا حتى تسلم لكم قلوبكم. حافظوا على جوارحكم، فالجوارح تورد للقلوب لوثا وتورد للقلوب وسخا فتسودها. فقللوا الكلام إلا بالنافع الطيب من ذكر وأمر بمعروف وأمر بصدقة ونهي عن منكر. قللوا الكلام إلا بذكر الله. أيها الإخوة، اتركوا الفضول، فضول النظر، غضوا الأبصار، فإطلاق البصر يسبب لوثا للقلب ويترك وسخا عليه. فضول الاستماع، فالاستماع للفحش يلوث القلب. فضول النوم، قللوا النوم. أهل الإيمان كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فضول المخالطة، لا تخالطوا الناس كثيرا إلا بقدر الاحتياج. فضول الكلام اتركوه، فضول النوم، فضول المخالطة، فضول النظر، فضول الاستماع، كل ما كان فضلا زائدا اتركه، لا تخوض فيه، فالخوض فيه يؤثر على القلب. حافظوا على قلوبكم، استعدوا لرمضان بوصل الأرامل والأيتام والعنو عليهم. تحللوا من المظالم، من كان قاطعا للرحم فليبادر بالوصل، وإن ظلموك فتجاوز عنهم، فليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. صلوا الأرحام، بر الوالدين، تفضلوا على المساكين والأرامل، فقدموا لهم ما استطعتم. فكم من طفل كان سعيدا بأبيه يدخل عليه أبوه بأنواع الهدايا والإتحافات، فجأة فقد هذا الأب، ونحن معرضون لذلك. فكونوا خلفا صالحا لليتامى والمعاويز والأرامل، قدموا يد العون يا أولاء. وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ولن يتركم ربكم أعمالكم، بل كل ذلك مثبت في صحائف أعمالكم. أيها الإخوة، ونحن في هذه الأونة ومع تقوى الله ومع العمل الصالح، يلزمنا أن نكثر من الدعاء، فقد نريد الإصلاح، قد نريد، ولكن لا نوفق إليه لكوننا لم نسأل الله أن يوفقنا. ولذلك قال النبي الكريم شعيب عليه السلام، الذي يقول فيه بعض المفسرين إنه خطيب الأنبياء قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يقول لقومه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي أنا ما أريد إلا الإصلاح قدر استطاعتي، ولكن وما توفيقي إلا بالله. فاسألوا الله التوفيق. قد تريد الإصلاح بين شخصين لكن لا توفق، لأنك لم تقل يا رب أصلح ذات بينهما. قد تريد الإصلاح مع زوجتك وتسلك سبله، ولكن تغفل عن سؤال الإصلاح فتخفق ولا توفق في الإصلاح. فاسألوا الله سبحانه وتعالى. من واسع فضله. اسألوا الله في كل شيء تريدونه، اسألوا ربكم الصغير والكبير، كل شيء تريدونه اسألوا الله إياه، الصغير والكبير على السواء. إن ربكم ذكرنا بآية في كتابه الكريم، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. يقول العلماء فيها: ربنا خلق سبع سماوات شداد فوقنا ولم يغفل عن سائر الخلق، لم يغفل عن تدبير أمر النملة وتدبير أمر النحلة وتدبير أمر الوحش الكاسر في الغابات، ولا الحوت في البحر، ولا الطيور الجوارح، لم يغفل ربي عن تدبير أمرها. فربنا لم ينشغل بكبير عن صغير، ولا بجليل عن حقير. إذا عطشتم فاسألوا الله أن يسقيكم، جعتم اسألوا الله أن يطعمكم، تعريتم اسألوا الله أن يكسوكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كل ما تريدونه سألوا ربكم إياه. إن العلماء يقولون في تفسير قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قبلها قدر كريم من الآية غفل عنه الغافلون. يسأله من في السماوات والأرض، يسأله من في السماوات والأرض، كل من في السماوات والأرض يسألون الله. أنا أسأله الرزق، أنت تسأله النجاة، كل يسأله سؤالا. هذا يسأل، النملة تسأل، الثعبان يسأل، الأسد يسأل ربه الرزق، الضفدعة تسأل ربها، الإنس والجن يسألون، هو يسمعهم جميعا ويجيبهم إذا شاء، وليست إجابتهم بمعجزة له سبحانه وتعالى، ليس عنها بعاجز. يسأله من في السماوات والأرض. سبحانك ربنا تباركت تعاليت، تبارك اسمك، تعالى جدك، عظم شأنك، كل من في السماوات والأرض يسألونك، ينزلون بك الحاجات وأنت تقضيها. كل يوم هو في شأن، يفك عانيا، يرد غائبا، يشفي سقيما، يعافي مبتليا، يعز هذا، يذل ذاك سبحانه وتعالى. فاسألوا كل ما أردتم، وليست إجابتكم بمعجزة له، بل هو قادر. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألة، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هكذا يقول ربكم في حديث قدسي شريف وجليل وكريم. أيها الإخوة، لا تغفلوا عن الدعاء، به تنصر أممكم. نحن ضعفاء إلى الله، فقراء إليه، لن تسلم لنا بلادنا إلا بإذن الله، ثم بدعاء الصالحين وببذل الباذلين. فادعوا الله لبلادكم بالسلامة والأمان. هل تفجرت الأرض عيونا وفتحت أبواب السماء بماء منهمر؟ فالتقى الماء على أمر قد قدر إلا بدعوة من نوح: إني مغلوب فانتصر. هل سخرت الريح لسليمان إلا بدعاء: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هل نصر النبي ببدر إلا بدعائه ورجائه حتى سقط الرداء عن منكبيه؟ فلا تنسوا الدعاء ولا تغفلوا عنه، فكم من ذليل أعز بسبب الدعاء، كم من فقير أغناه الله بسبب الدعاء، كم من مريض عاجز الأطباء عن دوائه شفي بسبب الدعاء، كم من امرأة عقيم رزقت بالولد بسبب الدعاء. الخليل إبراهيم سنوات طوال لا يرزق بالولد إلى أن بلغ نهايات عمره فقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فكان يدعو ويدعو أكثر حياته طيلة حياته بأدعية منها الدعاء بالولد الصالح، فرزق به على الكبر. فلا تعجزوا عن الدعاء، وربكم يقول: ادعوني أستجب لكم. ربكم يقول: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ربكم يقول: هو الحي، هو الحي، لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. الحمد لله رب العالمين. فأكثروا من الدعاء وأسألوا الله القبول. يا ربنا، يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم كما مننت علينا ببعثة النبي إلينا، اللهم مسكنا بكتابك وبسنة رسولك الأمين حتى نلقاك. اللهم يا ربنا، يا ولي الإسلام وأهل الإسلام، تولانا اكلأنا برحمتك، احفظنا بحفظك، امنن علينا بالفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، خذ بيد الضال للمسلمين وشاردهم إلى طريقك الكريم. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد، أمر رشد يا رب العالمين، يعز فيه آل طاعتك ويرد فيه شاردك إلى طريقك وتتوب فيه على التائبين يا رب العالمين. أبرم للأمة أمر رشد، أمر رشد يا رب العالمين، ترفع فيه كلمتك، ترفع فيه كلمتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتحكم فيه شريعتك يا ربنا. لنا إخوان، لنا إخوان أحببناهم فيك وأحبونا فيك، ولنا آباء وأمهات وأخوات أفضوا إليك، أفضوا إلى ما قدموا، فيا ربنا تجاوز عنهم، ارحم ميتهم، ارحمهم في قبورهم، وسع لهم فيها، اجعلها عليهم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. اكشف عنهم العذاب وارحمهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، وسد الدين عنا وعن المدينين. أيها الإخوة، معكم ملائكة تشهد صلاة الجمعة، تكتب الداخل أولا بأول وتثبت ذلك في الصحائف، ومعكم ملائكة تكتب صلاتكم وسلامكم على نبيكم عليه الصلاة والسلام، بل وتحمل الصلاة والسلام منكم إليه، فلان ابن فلان يسلم عليك ويصلي يا رسول الله، فيرد عليكم الصلاة ويرد عليكم السلام. ملائكة كرام نحن مسلمون نؤمن بهم، يشهدون مجالس الذكر ويشهدون خطب الجمعة ويحملون الصلاة منكم إلى رسولكم الأمين، ويثبتون مجالسكم في صحائف أعمالكم، فصلوا على نبيكم وسلموا تسليما، صلوا على نبيكم وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.